تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم: ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الذي سبق تحدثنا عن الأضحية وما تعلق بها، وجرت عادة المؤلفين أنهم يذكرون العقيقة مع الأضحية للشبه الشديد بينهم، يعني أحكام العقيقة هي أحكام الأضحية وبالعكس، إلا في مسألة واحدة، يعني من حيث السن سن الأضحية، يعني ومن حيث العيوب التي ينبغي أن تكون الأضحية سليمة عنها نفس الشيء، ولكن تختلف العقيقة عن الأضحية فيما مسألة واحدة، وهي أن الأضحية يجب التصدق بجزء منها نيء يعني غير مطبوخ، هذا بالنسبة للأضحية. لو طبخ وأرسل مطبوخا أو دعا الفقراء إلى بيته فأكلوا، لا هذا ما يسقط الواجب في الأضحية، إنما يجب أن يتصدق بجزء ولو ني ولو قليلا، والباقي يعني هو حر، إن شاء دعا الناس إليه وإن شاء أرسله إلى كهدية أو صدقة. أما بالنسبة للعقيقة فإنه يجوز أن يتصدق، يعني يجب التصدق بجزء منها، ولكن يجوز أن يكون مطبوخا، يعني مش شرط يكون ني، يجوز أن يكون مطبوخ. هذا الفرق بين العقيقة، مأخوذة من عقيقة المولود، والعقيقة هو شعر المولود الذي يكون عليه، لما يولد المولود عليه شعر، على رأسه شعر، هذه اسمها عقيقة. نعم، ولا يكره تسميتها بالعقيقة، يعني بعضهم كره التسمية بالعقيقة، قال لأنها مأخوذة من العقوق، وهذا الشيء لا يعني لا يتفائل به، لكن الصحيح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بأنها عقيقة، يعني ما في بأس أن نقول عقيقة. بعضهم يقول تميمة أو غير ذلك، يجوز هذا وهذا. نعم. نعم. من وضع إلى بلوغ، يعني العقيقة يطالب بها والد المولود أو ولي أمره من حين الوضع إلى حين البلوغ، كل هذه المدة العقيقة يطالب بها من؟ ولي أمر المولود، أب أو جد، وهذا يعني لكن يعني من حين الولادة، لكن يستحب أن تذبح عنه في اليوم السابع، لكن لو ذبح عنه في أول يوم ثاني ثالث يجوز، ويجوز في سابع، ويجوز في الأفضل في السابع، ثم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين، ثم في أي وقت يعني بعد ذلك، يعني تصبح العقيقة جائزة إلى سن البلوغ، يعني يكون عمره 15 سنوات، يعني ما لم يبلغ. فإذا بلغ الصبي الوالد سقط عنه الخطاب، فيخاطب بها من؟ المولود نفسه. لما يبلغ يقال: ترى الوالد ما عق عنك، عق عن نفسك، يعني أنت يعني. طيب ليش الوالد ما عق؟ لسبب، يكون ما عنده عجز مادي، ما عنده شيء، ما يعرف أهميتها، عق عن نفسك. فيستحب للشخص إذا لم يعق عنه في صغاره أن يعق عن نفسه عند البلوغ. نعم. وهي كضحية، وهي من حيث السن والحكم كالأضحية، وقد تقدم مبحث الأضحية. نعم. ولا يكسر عظم، يعني يستحب أن لا يكسر عظما بل تفصل من المفاصل. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، يعني إن شاء الله يعيش هذا المولود وتبقى عظامه سليمة صحيحة، من بهذا القصد، بهذا القصد. لكن إذا واحد كان قصده بالتكسير حتى لا يتكبر، يعني حتى لا يصير متكبرا بعدين، يمكن يكون هذا. لكن كل الفقهاء هكذا اتفقوا على أنه على سنية يعني عدم التكسير، يعني أنه لا تكسر العظام، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. نعم. والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها، يعني توزيع لحمها على الفقراء أفضل من دعوة الفقراء إليها. وتوزيع اللحم مطبوخ أيضا حتى يكفيهم مؤونة الطبخ أيضا أولى من دعوة الفقراء إليها إلى البيت. لكنه الآن عادة أنه يتصدق بشيء ويطبخ شيء يدعو الناس عليه، لا بأس بذلك. نعم. التمليك مش التمكين، يعني التمليك للفقراء مش التمكين. لا، التمليك واجب، بس التمليك واجب مو شرط يكون هو عادة. يقول إذا كان ني يقول تمليك، أما إذا مطبوخ لا يقال تمليك. في الأضحية يجب التمليك كما في النذر مثلا، أما العقيقة يكفي دفعها للفقير الجزء الواجب، يعني ولو مطبوخا، يعني هذا لا يعد تمليك، يعد إعطاء، يعني يسمى إعطاء، يعني إعطاء أعطى الفقير. أما التمليك لا يكون إلا للشيء الذي يباع ويشترى، عادة ما يباع اللحم هاي العقيقة. نعم. ومن التصدق نيئا وأن يذبح، وأفضل من التصدق نيئا، هنا وأن يذبح سابع ولادته. والأفضل أيضا هذا كنا نحن لا نزال في الأفضل، أن يذبح المولود العقد يذبح في اليوم السابع بعد أن يسمى اسما حسنا ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه، بوزن الشعر ذهبا أو فضة أو العملة الحالية، بس مو الفروس الخردة لأنها ثقيلة، حط يعني تقريبا حط يعني شيء من الورق. نعم. طيب. ويسمى فيه وإن مات قبله، يعني حتى لو مات قبل هذا اليوم، اليوم السابع، يسن تسميته والعقد. حتى لو قال العلماء يعني لو مات قبل الولاية، يعني الشهر الثامن الشهر السابع تستحب العقيقة له، ولو ولد ميتا يعني يستحب العقيقة له، وحتى التسمية تستحب للسقط، يعني السقط. نعم. تستحب التسمية وتستحب العقيدة على العقيقة، يعني أن السقط بالنسبة للتسمية والعقيقة كالذي يولد سويا سليما، لا فرق. بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح. نعم. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هكذا ورد في الصحيح. نعم. أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن بهذا اللفظ. نعم. ولا يكره اسم نبي أو ملك. إذا سمى واحد مثلا إدريس، نوح، آدم، لا يكره. عيسى، موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، وقد سمى ولده إبراهيم، سمى ولده إبراهيم عليه السلام. وكذلك لو سمى جبريل أو ميكائيل، بس صعب إذا سمى عزرائيل صعب. نعم. طيب. بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية، يعني عالي، يعني فيها فضائل، يعني فيها يعني جاء في التسمية فيها أحاديث ضعيفة، لكن في الفضائل لا بأس بها. تيمن باسم محمد صلى الله عليه وسلم شيء جيد. نعم. ويحرم التسمية بملك الملوك. هذا ورد النهي عنه صحيح، أنه أشنع أو أقنع أو أقبح الأسماء عند الله من تسمى بملك الملوك. كانوا الفرس يسمون شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الملوك أو سلطان السلاطين. شاهنشاه هذا لا يجوز التسمية بها، لأنه ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. يجوز كلقب مو كاسم؟ لا، حتى لقب لا يجوز، ما يجوز، لأن اللقب نوع من الاسم، من نوع من العلم. العلم هو إما لقب أو كنية أو اسم. نعم. وقاضي القضاة وحاكم الحكام. قال يحرم ها؟ ويحرم. يحرم قاضي القضاة، بس سموا بعض العلماء المسلمين قاضي القضاة مثل كثيرا، شوش اللي عندك في الحاشية وقاض آية في الكل ولا في القاضي القضاة؟ آية. هو المعتمد أن قاضي القضاة مكروه لا حرام، أما أحكم الحكام أو أحكم الحاكمين أو مثلا سلطان السلاطين أو ملك الملوك هذا حرام، لكن أقضى القضاة قاضي القضاة مكروه. نعم. سمي بعض علماء المسلمين مثل قاضي القضاة الماوردي، قاضي القضاة في مصر، تسمى كثير من علماء المسلمين فيما سبق مثلا الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام كان يسمى قاضي القضاة أيضا. نعم. وحاكم الحكام وكذا. نعم. عبد النبي وجار الله والتكني. هذه أظن مكروه، هذه عبد النبي جار الله، ها؟ يعني لأنه جار الله سمي بعض الزمخشري هيك سمي. حجر معتمد عنده التحريم. إيه هذا. أها. إذا خلاف بين الرملي وابن حجر في هل يحرم. ابن حجر قال يحرم، الرملي قال يكره ولا يحرم. جار الله يعني نقول على حذف المضاف، جار بيت الله، عبد النبي يعني يقال ما يقولون عبد رب النبي مثلا، ممكن يعني التأويل، لكن مع ذلك مكروه. نعم. حتى لو لم نقل بالحرمة هو مكروه. نعم. وسنة أن يحلق رأسه. إيه هذه ما أشار إليها من قبل. نعم ذكرناها نحن. طيب. ولو أنثى في السابع. الآن هذا الصوت ما يصل فوق عن مصلى النساء. إيه كويس، لأنه أنا ما استخدمت هذا. طيب. لأنه ربما في أحد يحضر. نعم. ولو أنثى في السابع. يعني حتى الأنثى يحلق رأسها في اليوم السابع. إيه وبعدين يوزن. طيب. ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة. أو فضة. أنا. عملة يعني. الآن ما عملة أي عملة يعني بالريال بالدينار. نعم. وأن يؤذن. هو قال ذهبا أو فضة. وربما يكون هو هذا السنة يعني، لكن الآن الذكر ما اختص بالذهب والأنثى بالفضة. لا هو ليس مقصود، لأنه ما هو لبس حتى يعني كله، هو المقصود أن التصدق بمال يعني، بمال يعني سواء كان ذهب أو فضة. نعم. وأن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية عند ولادته. يستحب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، وقراءة سورة الإخلاص أيضا. وآية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. نعم. نعم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا هي بالقرآن وإني أعيذها. وإني. بالقرآن هكذا وإني أعيذها. نعم. طيب. بتأنيث الضمير. بتأنيث الضمير. نعم. بعدين. ولو في الذكر. يعني حتى الذكر. يعني لأنها آية. لا تغير. لا يقول إني أعيذه بك وذريته. هو يقرأها تيمنا على أنه آية. إيه نعم ويتيمن بها. فتقرأ هكذا لا تغير مع الذكر والأنثى. نعم. طيب. في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى. نعم. عقب الوضع. هذا التأذين والإقامة والإخلاص وقراءة الآية إني أعيدها وإني أعيدها، هذا عند الوضع يعني بعد أن تضعه أمه يعني عقب الولادة، يعني حول عقب الولادة يفعل بالمولود هذا عقب الولادة. نعم. وأن يحنكه رجل فامرأة من أيضا التحنيك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يؤتى بالأطفال فيحنكهم ويسميهم، وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما هذا فعل وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكون سنة دائمة، يعني لأنه لم يرد نهي أو تخصيص، فيستحب تحنيكه. اي نعم، والتحنيك هو مضغ التمر ثم دلك التمر داخل يعني من داخل فم الصبي او البنت حتى الانثى، ويفعل ذلك الذكر يعني حتى ولو كانت انثى الذكر يحنكها، ويستحب ان يكون من الصالحين، لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بصبيانهم بمواليدهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب البركة، يعني يستحب أن يفعل ذلك، يعني يؤتى بهؤلاء الأولاد للصالحين طلبا التماسا لبركتهم. نعم، ودعوتهم الصالحة. نعم. من أهل الخير بتمر فحلو لم يمسهم تمر، لكن لو فرضنا أنه ما في لا يوجد تمر ممكن سكاكر يعني يمضغها حتى تلين ويدلك، لأن المقصود هو ليس يعني فقط يعني تغذية الطفل، وإلا لكان يعني تكرر ذلك مرارا، مطلوب تكرار. المقصود هو التيمم بحلاوة كلام عذوبة كلام المولود لما يكبر، يعني يكون يبقى يعني كلامه حلو عذب يعني كحلاوة التمر، يعني رمز أو تيمم تفاؤل يعني. نعم. قبل أن ترضع أمه شيخنا ولا؟ إيه لو نعم هو استحب قبل، لكن لا يفوت بعد الرضاعة، لكن اللي ثبت عمنا فعل أم سليم امرأة طلحة رضي الله عنهما أنها قالت لما أتت بالمولود اللي كان بعد الولد اللي كان له قصة مع معروفة في رياض الصالحين، قالت لا يرضعه أحد حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أول ما يلاقي أو يدخل معدته الريق المختلط بالتمر، يكون أول ما يدخل، لكن مع لو رضعه بعد ثاني يوم أو في الصباح أو بعد الظهر أو ثاني ثالث يوم ما يضر يعني إن شاء الله، نفس الشيء يعني تحصل أصل السنة يحصل بهذا. نعم. فحل لم يمسه النار حين يولد، يعني تمر أو حلو بشرط يعني لا يكون هذا الحلو أو التمر قد مسه النار، يعني غير مطبوخ لم يطبخ بالنار، طبيعي يعني حلو طبيعي، يعني ما هم مثلا يأخذون قطعة حلو من هذا الذي يؤخذ من المطاعم الحلو هذا الذي يصنع بالنار يعني كنافة، يعني كنافة أو غير ذلك. نعم. نعم حين الولادة يعني يفعل به حين الولادة، هاي حين الولادة تابعة للتحنيك. نعم. ويقرأ عندها وهي تطلق آية يعني الكرسي، يعني يستحب قراءة آية الكرسي عند المرأة التي هي في حال الطلق. نعم. هو بيجيب حديث عندك في ذلك وقال يستحب عادة نذكر في ال يعني هي ما تقرأ شيخ القوابل يقرأن يعني؟ لا هي يجوز لها أن تقرأ أثناء الطلق، هي ممنوعة من القرآن بعد الولادة، أما أثناء الولادة مين ممنوعة تقرأ هي، لكن هي عادة تكون مشغولة بحالها ما عندها يعني، فتقرأ القابلة في الأذكار. نعم نعم. وإن ربكم الله يعني آية الكرسي، آية الكرسي وهذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في الأعراف أيام ثم يغشي الليل النهار طلوع حثيثة والشمس والقمر والنجوم وسخرت له له الخلق والأمر تبارك الله. يعني هذه الآية تقرأ لنا والمعوذتان وتقرأ المعوذتان لأنه حتى لا يعني طفل يعني يكون لا يمسه شيطان نعم ولا جن. لأن هذه السور أو الآية الآية الكرسي والمعوذتين هذه عادة تقرأ لأجل الشياطين نعم الجن لأجل الجن نعم. والإكثار من دعاء الكرب إيه نعم معروف دعاء الكرب يعني لأنه ساعة الطلق ساعة والله يعني خطيرة لأنه أحيانا بعض النساء يمتن في هذه الحالة فتقرأ هذه السور والأذكار إيه نعم نعم ودعاء الكرب نعم. قال شيخنا يعني ابن حجر رحمه الله أما قراءة سورة الأنعام إلى رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يوم يعق عن المولود عند العقيقة عند ذبح العقيقة قراءة هذه السورة إلى قوله فمن, فمن مبتدعات العوام الجهلة يعني غير مستعمل غير مسموح يعني بل هو عادة جرت عند بعض الناس في زمنه قل وهي من بدع الجهلة نعم. فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن انتهى نعم كويس. فرع نعم. يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال هذه المسألة اللي الآن يذكرها وما بعدها لما ذكر ما يتعلق بالعقيقة والأضحية شرع يستمر يذكر خصال الفطرة خصال الفطرة يعني ومناسب ذكرها هنا عند ولادة المولود يفعل به كذا كذا ثم تطرق خصال الفطرة قالوا يستحب الادهان والاكتحال غبا ووترا غبا يعني مرة بعد الثانية ووترا يعني ثلاث ورد في الحديث الاكتحال ثلاثة في كل عين يعني يكتحل الشخص وبالإثم دي أفضل من غيره ورد في حديث خصال الفطرة نعم. والاكتحال بالإثم دي وترا نعم. عند نومه عند النوم لأنه ورد أنه يجلو البصر ويقوي الشعر شعر العين يعني فهو كما أن المسك هو أطيب الطيب هو كذلك الإثمد أطيب الكحول أحسن الكحول والإثمد هو كحل حجر يعني يسحق له لون معين يعني يستعمل كعلاج للبصر أيضا نعم. وخضب شيب وخضب شيب رأسه أيضا ستر الشيب أو خضب الشيب أو صبغ الشيب الرأس واللحية عند البياض يعني بالكتم والحناء نعم شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة إيه نعم. ويحرم حلق لحية وخضب يديه ويحرم حلق لحية وهذا تقريبا نص الشافعي لكن مذكور هنا في الإعانة عن الشيخ الإسلام ابن حجر المعتمد الكراهة لا لا الحرمة يعني هو هذا اللي عليه الفتوى عند الشافعية أن حلق اللحية من قبل المكروه كراهة التنزيه طبعا ليس كراهة التحريم نعم. عندك الإعانة أبو عمر نعم كويس عند الشيخ الإسلام والغزالي والشيخ الإسلام ابن حجر ابن حجر والخطيب والرملي والخطيب يعني اللي عليهم مدار الفتوى المتأخر وغيره نعم ماشي ومنهم نحن يعني طيب وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلاف ويحرم أيضا كما يحرم حلق اللحية قلنا هذا غير معتمد يحرم خضب الرجل بالحناء يعني يخضب كفيه أو رجليه إلا لعذره إذا كان فيه مرض جلدي أو حساسية وصفت له الحناء لا بأس كعلاج لا يضع لكن كزينة يحرم على الرجل أن يخضب يديه ورجليه بالحناء لأنه هذا عادة المرأة النساء تتزين بهذا في العرس وغيره لا ينبغي التشبه بهن. نعم. خلافا لجمع فيهما. قال هو صاحب أنا تعجب أنه يعني المؤلف شيخه ابن حجر ذهب إلى عدم حرمة حلق اللحية ولم يقل ما نقل عنه. قال خلافا لجمع في الاثنين، يعني بعضهم يعني أجاز حلق اللحية وأجاز خضب اليدين، يعني هو يكون يعني رجح الرأي الذي يقول بالحرمة غير ورجح الرأي الذي يقول بالكراهة. لكن هو الصحيح أنه بالنسبة للحية المعتمدة الكراهة، وبالنسبة للخضب التحريم إلا لعذر. نعم، هذا بالنسبة للرجل طبعا. لكن هناك بالنسبة لحلق اللحية هذا الكلام خلاف في الرجل، أما المرأة لا، لو كان لها لحية تحلق لحيتها، بل يجب عليها ذلك لأن تركها من قبيل المثلى. يعني هذا الخلاف في الرجل. نعم. وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر. هذا ما فوقه بمعنى الذي يغطي الحلقوم، مو ما فوقه أعلاه، يعني الشعر النابت على الحلقوم. الأذرعي هذا من كبار يعني الفقهاء الشافعية المتأخرين، وله شرح على المنهاج على أساس تطبعه دار المنهاج، اسمه قوت المحتاج، كتاب شرح عظيم. هذا الأذرعي له أقوال كثيرة في المذهب جديرة بالاهتمام، وهو مدفون في حلب في سوريا. نعم. وقال غيره أنه مباح. قال مكروه الأذرع، غيره قال مباح. يصبح يعني في حلق الشعر الذي يكون فوق الحلقوم قولا، قول بالكراهة قول بالإباحة. طبعا الكراهة إذا قلنا بالكراهة هو كراهة تنزيه، لكن عندك في الحاشية إيش قال عنه؟ هل الإباحة المعتمد أم الكراهة؟ طيب تابع بين ما يشوف. نعم. ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية. ويسن، تقدم معنا أن الخضب بالحناء للرجل حرام خلافا لبعض، لكن بالنسبة للمرأة المفترشة يعني المتزوجة، المرأة المتزوجة يسن لها خضب بيديها ورجليها لأنه زينة تتزين به للرجل، فهو مستحب في حقها، يعني تثاب عليه بهذا القصد بهذه النية، نية التزين للزوج. طيب غير المفترشة يعني غير المتزوجة، يعني امرأة ما ليس لها زوج سواء كانت بكرا أم كانت قد تزوجت من قبل وليس عندها زوج، يعني ليست في عصمة زوج، يكره لها الخضب، بل قيل يحرم، مو بس فقط يكره، إذا كان يعني، وفي قول أنه يحرم إذا أدى إلى فتنة يعني، وقيل يكره فقط، ما ذكر كلام عندك ولا شو إيش؟ إنه قد يحرم. وقيل أنه إيش؟ قد يحرم ذلك. إيه؟ ذلك فيما إذا كانت محدة. محدة. وعبارة الكرد قوله ويحرم الحناء للرجل خرج به المرأة، ففيها تفصيل. فإن كان لإحرام استحب لها سواء كان ماشي. ايوه تابع. مزوجة. نعم. شابة أو عجوزة. وإذا اختضبت عمت اليدين بالخضاب. أما المحدة فيحرم عليها والحنطة كالرجل. ويسن لغير المحرمة إذا كانت حليلة وإلا كرها. ولا يسن لها نقرش وتسويد وتطريب. وتحمير، بل يحرم واحد من هذه على بس. يعني هو يقول أنه بالنسبة للمرأة المفترشة ذكر أنه يسن لها، لكن من غير تزويق، ما تنقش تنقيش، إنما تعم يديها ورجليها، هذه المتزوجة. غير المتزوجة يكره لها وقد يحرم في بعض الحالات، منها إذا كانت محدة، محدة يعني متوفى عنها زوجها، لأن الإحداد امتناع عن الزينة، والحناء من أدوات الزينة، فيحرم عليها إذا كانت محدة، ويحرم عليها إذا كانت تتزين بالحناء وتفتن بذلك، يحرم عليها أيضا بلا كلام. أما إذا كانت غير يعني في يعني غير ذلك، في غير هذه الأحوال فيكره لها، ويسن لها استعمال حناء في الإحرام بأن يعني تخضب يديها ووجهها، لأن يستحب للمرأة، المرأة تكشف في الإحرام، لأن إحرام المرأة في وجهها ويديها، فتشوه وجهها بإيش؟ بالحناء، حتى لا يبدو، ما يعرف لون البشرة، يعني هل هو أسمر ولا أشقر ولا أبيض، وكذلك بالنسبة للكفين، يعني حتى تغطي لون البشرة بالحناء، يستحب سواء لها الحناء سواء كان متزوجة أو غير متزوجة. نعم. ويحرم وشر الأسنان. طبعا هذا منهي عنه، الوشر والوصل والنمص. وشر الأسنان هو تفليج الأسنان، وقد ورد اللعن في ذلك، هنا المتفلجات الحسن، يعني تبرد الأسنان، يعني بأن يعني تفلج، يعني للزينة، يعني تزيل ما بين الأسنان. والتفليج التفريق شيخنا. إيه، تفريق ما بين الأسنان. نعم، إنه إذا كان مفرقة قليلا يكون أحلى يعني. نعم. الحين العكس، الناس تظن. والله كل وقت له صار موديل، يعني كما قال يا مصطفى صادق الرافع، يقول لو كان في موديل للنساء أن المرأة تضع عليها على رأسها لفعلت النساء ذلك. نعم. طيب. ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر. وكذلك يحرم وصل الشعر بشعر نجس، قال نجس، نعم، أو شعر آدمي، أو شعر آدمي أو شعر بهيمة. طبعا لما يكون شعر بهيمة، إذا كان من حيوان مما يحل شعره وصوفه في حال الحياة، لكن إذا كان مثلا شعر الحمار أو نحو ذا، نعم. المهم يحرم الوصل، والوصل ما هو؟ هو وصل الشعر بشعر آدمي أو حيوان. أما الشعر الاصطناعي، نايلون يعني، النايلون أو قطن أو غير ذلك، لا، هذا لا يحرم، لا يحرم. نعم. وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف. إيه، ويحرم الربط أيضا بشعر آدمي، تربط شعرها بشعر آدمي أو شعر حيوان، أيضا يحرم، هذا من قبيل الوصل يعني. قال لا بشعر إيش؟ لا بخيوط الحرير أو الصوف. خيوط حرير تربط شعرها فيه، ما فيه شيء، أو صوف يعني مصبوغ مثلا. احنا قلنا الحرام هو شعر الآدمي وشعر الحيوان، وما عدا ذلك مباح. نعم. ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل. ورد في الحديث في الصحيح في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكف الصبيان أول ساعة من الليل، لأنها ساعة ينتشر فيها الشياطين. قال فإذا مضت ساعة من الليل أطلقوه. الأولاد العيال يعني يكونوا عادة في أول بعد آخر النهار أول الليل يلعبون في البراحة أمام البيت أو حتى في حوش البيت، يستحب أن يستدعون، تعالوا يدخلهم في البيت في الديوانية في الغرفة، اجلسوا يعطيهم شيء يلهيهم حتى تمضي ساعة من الليل. نعم. نعم. وأن يغطى الأواني ولو بنحو عود، ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حطه فوق الآنية، ها، يعرض عليها. إيه نعم، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وغطوا الإناء ولو أن تعرضوا عليه عودا، وارد في الحديث. نعم. وأن يغلق الأبواب وأغلقوا أبوابكم. نعم مسمياً الله فيهما يسمى، لأن العبد إذا كان ورد في الحديث أنه إذا كان أغلق الباب وسمى الله تعالى يقول الشيطان لشيطان آخر لا مبيت لكم ولا طعام لكم. نعم. وأن يطفئ المصابيح عند النوم، تطفئ لأنه احترق بيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كانت الفأرة عبثت بالفتيلة فأطالت الفتيلة فاحترق البيت، حاش يعني النار حاشت شيء من فليستحب إطفاؤه. طبعا كانت سرج يعني، أما الآن هذه المصابيح الكهربائية عادة يتركون نواسة تسمى يعني في البيت، شهر واحد إذا استيقظ بالليل يشوف طريقه. هذه إن شاء الله ما فيها شيء، لأنه ليست كالنار القديمة، تلك يعني يخشى منها لأنها عبارة عن فتيلة سراج يعني، أما الآن هذه مأمونة. نعم. واعلم أن ذبح الحيوان البري المطلوب الآن وصلنا إلى مبحث الذبائح، هو ما يضع فصول ولا أبواب هكذا. نعم. وصلنا إلى مبحث يتعلق بالأطعمة وبالذبائح. طويل قفوا عنده. هو ما في باب حتى نقول والله وقفنا عند الوعلم، ما نحب نقف على الأبواب. واعلم اعلم، هو عادة اعلم بالنسبة لما سيأتي، وتنبيه بالنسبة لما مضى، اعلم يعني في المستقبل ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.